Thank you. الله من عرف هذا النموذج في بيت الدرس وفي بيت الموعظة، ولكن هو واضح. ولا تنتهي الحال من الأحوال أن تنسى أو تتنسى أو تغيب عن الواقع. قبل أيام حاز الألمان كأس العالم. هذا الكأس الذي هو ما خرج عن دائرة اللعب. السؤال الآن، لأي شيء كان هذا الكأس؟ فتصدق له العالم. لأي شيء تحسر الخاسرون مع أنه لعب بالهمة العالية والتدريب المتواصل والتركيز على الهدف؟ أعود بنفسي وبإخواني، ماذا أردت من رمضان؟ ماذا أردت من رمضان؟ علك تذكر ماذا تذكره لك في الجمعة الأولى قبل رمضان؟ أن تمني زوال رمضان من كبائر الذنوب. ولا بد أن يكون لك في هذا الشهر وصفة مع نفسك تصحح الفطار وتقوم المعود وتصبح بحول الله ما بدل. نحتاج إلى هدى عالية، فإن هذه الدقائق من أقصى الدقائق، والفريق الذي كتب له الرجل دائما وأبدا ما ينافع وينافع اللحظات الحرجة علّه يأخذ في هذا الكون، والفريق الذي تعثر فأحل في هدف أو هدفين يسعى دائما لتعويض الخسائر في الدقائق الأخيرة. إذا فنحن في لحظات الحرجة تحتاج كما قلت لك إلى همة عالية. والقلب معي إلى آيات القرآن وإلى الأحاديث القدسية وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخفى عن هواه. فاطرح ولعلك تحفظ قول الله والسابقون السابقون. فاطرح وتحفظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. أمن هو خالف آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات تروق الحق كلها دعوة إلى المسارعة في الخيرات ونصف غبار الكسل وترك الدنيا والترفع عنها قليلا. فإذا ما ذهبت إلى الأحاديث القدسية تجد هذا الحديث شاهد على كل كسلان مبشر لكل مجتهد تعني كل كارث ومصاب. يا عباد إنما هي أعمالكم أصليها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا. من وجد خيرا؟ من وجد قياما؟ من وجد إكثارا في وقت السحر؟ من وجد ختماتا في القرآن وصدقات لا يعلم بها إلا الله وصلة للأرحام وإحسان إلى الوالدين وعطفا على المسكين؟ فليحمد الله فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك مجال الترسيم والقالب انشغال على المقاهي فلكل أعراض المؤمنين مجال السمر تضيع للأوقات حذرا للحسنات فلا يلومن إلا نفسه. فبالله عليك حدث نفسك أي الصنفين أنت؟ أي الصنفين أنت؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث الشريف من إضاعة الأوقات نعمتان مفقود فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم الصحة والفراغ ليلك نائم ليلك نائم ونهارك مشغول بالقيل والقال فأين وقت العبادة؟ والنهار يعمل فيه الليل والنهار يعملان في بني آدم. يا لخسارة عبد ضيع عمره فيما لا يفيد. فكيف بالله عليكم إذا قضى ليله ونهاره في كبائر الذنوب بأي قدر يصف هذا المسكين بين يدي الله بأي لسان يابح وينافح ويحارب الله في ما يجب من الناس الصحة والفراغ. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث فيقول: إن الله جل وعلا يحب معالي الأمور وأشرفها. الله عز وجل يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، يكره التضارب، يكره الأمور الحقيرة، ويحب معالي الأمور. نعم يحب معالي الأمور، وعلى قدر أهل العدل تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الإنسان البخيل إن تفقد الدرهم ظن أنه أحدث أمرا عظيما، وأنه سبق بهذا الدرهم كل من أنفق. والكريم نفسه تتحسر وتتألم إن لم يجد ما ينفقه، بل والله لو طاوعته نفسه لأنفقها. ثم هو بعد ذلك إذا أنفق يعتذر إلى ربه من بخله وتقصيره، مع أنه لا يجد. والله جل وعلا قال: ما على المحسنين من سبيل. ولكنها الهمم، إنها الهمم، همم الذين وقفوا لربهم آناء الليل، آناء الليل يرجون رحمة الله، وهمة أخرى أبت على صاحبها إلا النوم، أبت على صاحبها إلا هم أعراض المسلمين، أبت على صاحبها إلا الكسل والدوام وتعجيز القلب والاضطراب فيما لا يفيد. لذا قيل: الهمة همتان، همة تدور بصاحبها حول النسب، وأقسم من نسب عزكم الله الطعام والشراب، وهمة أخرى تقصد بصاحبها من على عرشه استوى. سبحان الله وجل الله. عباد الله، إن كل خسارة تعوض، وكل فارس قد يأتي، إلا الوقت، إلا الوقت. فإن قطار الزمان يسير في اتجاه واحد، قد تكون ثابت فتخسر اليوم ألف وتكسب بعد قليل 10,000، فلنفسر هذا المكسب تلك الخسارة. ولكن الدقيقة التي تمر من عمرك، الدقيقة والثانية التي تمر من عمرك لا تعود أبدا إلى قيام الساعة. ولذا قيل: أنفاس الطعام. العلماء الذين يدعون إلى الله أنفاسهم وقف على الله، هذه اللحظة التي يتخذ فيها النفس هي وقف على الله. ينبغي أن لا تكون لأحد إلا لله. وغفلة العابدين خسارة، غفلة العابدين خسارة. ولذا يتحسر أهل الجنة في جنتهم على ساعة مرضت من أعمالهم ما عبدوا الله فيها. همم الأطفال، همم الأطفال، تحيي الهمم ونفحة الأبرار تعود بالناس إلى القمم. عباد الله، انظر إلى حال الرجال، انظر إلى حال الرجال، فإن الطيور على أشجارها تقع. بل والله، واسمح لي أن أقدم لك هذا التقديم، إن بعض الحيوانات أعزكم الله لها همم تعوق أصنافا كثيرة من جسم بني آدم. فهذا العنكبوت، أنثى العنكبوت، منذ أن تخرج من البيضة تنسى في نفسها بيضة، مع أنها لسه سواها في هذه اللحظة خرجت، لكنها لا تقبل أن تعيش عالة على أمها. فالعنكبوت منذ أن يولد ينسى في نفسه بيضة ولا يقبل فكرة الأم. أما الحية فهي مجبولة مخلوقة على الظلم، ولذا تبحث، ولذا تبحث الحية. أما حفر غيرها فتأخذ، تبحث الحية عن حفرة حفرها حيوان آخر فتأخذ. يأكل هذا الطعام والزيت رغم نشاطة جسمه وكثرة لحمه وقوته الهائلة يتملل يتذلل من أجل أن يطعم. فأيهما أنت؟ هل أنت صحيح محمد؟ هل أنت عافاه الله وإياك الغراب الذي تستبعدين للحيوانات جسما؟ والله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم. أنت أشرف مخلوق بأي شيء تنال هذا الشرف من همة عالية. قلب في أقبال الرجال، قلب في أقبال الرجال، فإن أقبال الرجال تثبت القلوب التي لا تعرف الثبات. هذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان مجتهدا في عبادته، وكان له في مصلاه في المكان الذي يصلي فيه الصوت كربات. إذا حس بفضول في قيام الليل أمسك هذا الكرباج أو تلك العصا وضرب بها قدمه وقال: أنت منشأ كل سوء. لاحظوا الراجل ناظر لعواقبه، ولكنه أحس بشيء من السحر، أصابه شيء من الكسل، وهذا هو الحكم في أمره بين آدم. ولكن الرجل من أجل الأبابات فيأخذ هذه العصا ويضرب بها قدمه ويقول: يا من بعث النسوء، يا من شأك النسوء، أتكسرين؟ أتعتدين؟ أنترك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستقون إلى رسول الله؟ الرجل ما قال أنا تابعي، أنا رجل نبي على جهاز الله، ولكن الرجل مع كونه جاء في زمان آخر غير زمان الصحابة ينافس من؟ ينافس الصحابة، ينافس الصحابة. وعندنا الآن من أهل الفن من يحاول أن يتفنن ويسارع ولا ينام آناء الليل ولا أطراف النهار من أجل أن يحوز على عميد الفنانين الذي مثل أفلاما أكثر عنده منافس تنافس أو يكسب فنانا كما يقولون قد مات منذ عشرات السنين. هي يكسب أبو مسلم الخولاني ينافس الصديق وعمر، ينافس طلحة والزبير، ومن الناس من أبى إلا أن ينافس أهل المعاصي في معاصيهم. يقول لقدمه: أنا أترك أصحاب محمد يسبقون إلي، والله لن ننافسهم حتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. ولذا هذا الرجل لما نافس أو جادل أبو الأسود العنزي الذي ادعى النبوة أخذه هذا الرجل أبو الأسود وقال: ما تقول فيه يا أبا مسلم؟ قال: أقول أنك كذاب. ما تقول في محمد؟ محمد رسول الله قام بتكذيب. فقال أبو الأسود: اسمعوا حطبا. فشقوا نارا كانت تتغطى الطير من كره السماء، ثم قال لرفاقه: هذا يقول أني كذاب، ويأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوة تؤذيه في النار. فإن كان صادقا في ادعائه أن محمد النبي لم تحرقه النار، وإن كان كذابا سيأخذ جزاء كذبه. فقال له أبو الأسود: أبو مسلم اقضي ما أنت قال، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فشبوا وأضربوا نارا عظيمة وألقوه في النار من مسافات بعيدة خوفا من لهب هذه النار. فما كان منه إلا أن قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فجعل الله النار عليه كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما، فأحرقت النار القيود. ثم لما هدأت وتفحم الخشب إذ أبي مسلم رحمه الله يمشي على الجمر المشتعل وهو يتبسم وينظر الى ابي الاسود العنزي الكذاب مدعي النبوه والى من حوله. فخشي ابو الاسود ان يدخل الناس في دين محمد ويكذبوه، فاخرجه من بلده. فاتى ابو مسلم الخولاني الطريق؟ قال نعم يا عمر. فقال عمر وقبله من بين عينيه وقال الحمد لله الذي أبدت في عمر عمر حتى يرى من أمة محمد من يفعل من يفعل به كما فعل سبيل الله إبراهيم. ما الذي أوصله إلى هذه الدرجة؟ إنها الهمة العالية في قيام الليل. يا معاشر الكسالى لا تتبقى إلا سويعات، والله إن كنت تقول يا دقائق ويصعد رمضان إلى ربه شاهدا لك أو عليك شاهدا لتقصيرنا وتفريطنا، والله ما قدرنا رمضان حق قدره ولا عرفناه كما ينبغي أن يكون. فهل لا تداركنا هذه اللحظات حالنا؟ بالله نعرف بأي شيء شغلنا؟ بأي شيء شغلنا؟ الإجابة لا تحتاج إلى قول تفسير. شغلنا بالدنيا، نعم شغلنا بالدنيا، وما الذي في الدنيا شغلنا؟ الطعام، الشراب، اللباس، المشموم، وأقصد المشموم الطيب والرائحة. والله لو تفكرت في حقيقة هذه الأشياء لوجدتها من أحسن الأشياء. شغلنا الملبوس، المشروب، المطعوم، الملبوس، الممدوح، هذا هو كل نعيم الدنيا. فما أفضل الطعام والشراب، أفضل الطعام والشراب والعقل، أليس كذلك؟ ولذا كان هذا العقل من الطعام ينمو الجنة، اللهم اجعلنا منه. أفضل الطعام وأفضل الشراب هو العقل. من أي شيء يخرج العسل؟ لو تذكرت في حقيقة العسل ما هو إلا لذة تبلت نحلة تبلت حشرة. فإن فتشت عن أفضل الملبوس ستجد أنه حليب، ليس حليب مفروض ولكنه الحليب الطبيعي. وهذا الحليب ما أصله؟ أصل هذا الحليب لذة وصنع جودة. نعم صنع جودة. فإن تغتبت عن أفضل المشموم أفضل شكل شخص هو الملك، والملك ما هو إلا فأرة دم يؤخذ منه من غدة تنبت في رحمة الفتاة، فهو من أصل دم والدم تعافه النفوس. إذن عند الذي شغلك هو النساء وهو امر مباح، صدقني والله ان لم يكن سواك الله فانك ان فتشت في حقيقتك وجدت انه مباح يوضع في مباح. اعبرني هي حقائق غفلنا عنها، فعظمنا الحقير وحقرنا العظيم، حرصنا على الشيء الذي لا وزن له وضيعنا معاني الامور. ان كان المنفوح هو الذي شغلك عن ايام رمضان ومواسم العطايا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند افضل عشر اواخر شد بصره كنايه عن البعد عن النساء. لان كانت لك يا مسكين واحده فلرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع يسوى، ولئن كان فيك قوة رجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في اجتماع قوة أربعين رجل. عندك كم دول؟ أي واحد أو اثنين على أقصى تقدير. وعند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فيك قوة رجل، فيك قوة رجل واحد تأخذ المنشطات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجل. ومع ذلك كان في أفضل عشر الأوائل شد بإذرة وأيقظ أهلا وأحيا ليلا صلى الله عليه وسلم. هو أمر مباح، بل إن الإنسان يأخذ أجل على لسان أهله، ولكن هل يعقل أن تصرف كل الدنيا إلى الشهوات؟ حقيقة الجماع هو مباد يوضع في مباد. تتدين في وجهها بأحلى أنواع الزينة وتلبس أفضل المعارف ليؤتى أحسن ما فيها. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تلبس أفضل الثياب وتضع في وجهها المساحيق وتلبس كفائف الجواهر، كل هذا لماذا؟ ليؤتى أحسن ما فيها. أما انتبهتم؟ العسل مساقة نحلة والحرير صنع جودة، وأفضل مشموم مسك ما هو إلا فأر الدم، غدة من الدم، والنكاح والجماع ما هو إلا رمان جوضع في مبارك. كل الذي يستشعر بالدنيا ويرتضى بها جدك البعيد آدم عليه السلام، تراب رميم جدك البعيد يا متكبر يا متغفرس يا مشغول بالدنيا، جدك البعيد تراب رميم، وأبوك القريب أبوك الذي أنجبك خلق من ماء رميم، وما أنت يا مسكين إلا إنسان خرج من مجرى الموت مرتين، يوم خرجت من صلب الآباء فوضعت في رحم الأمهات، ثم خرجت من رحم أمك، فبأي شيء تشغلك الدنيا؟ بأي شيء تشغلك الدنيا؟ ألا تنظر إلى ما في بطنك؟ ألا تفكر إلى ما في بطنك؟ فإن الدولة المسام والربيع أعتقد الله الطيب في المعدة، والنسل تحت الإذن، والمصاب في الفم، والمخاط في الأمر عضو ولا تتقدم، فإن ما في بطن النحلة أفضل مما في بطنك، فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون من الذي يعلمها لهم هذه الحقائق. ومع ذلك أنت أفضل مخلوق، ولقد كرمنا بني آدم، فاعمل بحقائق هذا الكرم، فإن حقائق هذا الكرم أن تدخل في شرف يا عبادي، أن تدخل في علم ألا إن أوليائي، وهذا لا ينادي بالتمني ولا بالكسل، فشغل بالله عليك عن سائر الجسم، وأي وقتك من نفسك خيرا، فإن الخاسر من مرت عليه هذه المصائب وأبائك الفساد والكسل، صلح وعود ما فات، فالفرصة ما زالت سانحة. تعرف على أقدار الرجال فإن أحوالها تسبب القلوب المتسببة وتعلي الهمم الصاخبة. أسأل الله جل وعلا أن يحيي همتها المدد وأن يوفقني وإياك في استقبال هذه التقارير القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أبا سلمان إذا أحكيت الحق أنت أتنام ولم تجد أخطان؟ أتنام ولم تجد أخطان؟ أنا أعطى لك، أنا أعد لك الحضور في حضور الجنة وخيام الجنة منذ آلاف الأحوال. أتنام والملك الأبطال؟ بئس العين النائمة. والرب جل وعلا يسأل: هل من سائل فأجب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ ما أكثر ما نحتاج وما أقل ما نفرح أبواب السماء. أحبتي في الله، سلف الأمة الصالح لقصوا هذه الوصايا فقدموها لنا، لقصوا هذه الوصايا فقدموها لنا. قال أحدهم: إن استطعت ألا يسبق إلى الله أحد فافعل. تخيل أننا في سباق، في سباق، فإن استطعت أن تكون أنت السابق الأول، أنت السابق الأول الذي يصل إلى الله فافعل. وقال الحسن البصري: من نافسك في دنياك، من ساهمك في التجارة، من نافسك على حسابك، فألق الدنيا في وجهك. ومن سبقت على حفظ القرآن وعلى طول الصيام فسابق، لا تجعله نفسك. من نافسك في دينك فسابق منافس، ومن نافسك في الدنيا، ومن نافسك في الدنيا فألقي الدنيا في وجهك. اطلب له الدنيا، اما الاخره فسابق وصابر. يسر ان رجلا جائزا مالك في النار، فقال: يا مالك، رايت فيما يرى الناس واسمع ايها الاقرى، اسمع ايها المتيقظ، يا هذا الرجل يا مالك في النار. فقال: يا مالك، رايت رؤيا عجيبه. فقال: هذه ما عندك؟ قال: رأيتك عند منادي يوم القيامة منادي الرحيم الرحيم، يعني نلم إلى الجنة، فما قام إلا محمد بن واسع. ما قام تلبية هذا المنادي إلى الجنة إلا محمد بن واسع. أبويا كما تعلمون لا ينبغي علينا أحكام شرعية، ومع ذلك صار مالك بن دينار مغشيا عنه. فضمانكم من نار مخشيا عليه، لان هذا المسابق ما كان مالك ليس حقا على محمد بن واسع، ولكنها حسرات على النفس، حسرات على النفس. ومن اراد ان يعرف مالك بن دينار فهو زاهد عامل فقيه متنفس، ومع ذلك تحسر على نفسه لا لحقيقه ولكنها لانها رؤيا، هي رؤيا. ومع ذلك تحصل على نفسه فما تحمل قلبه هذا الامر، فاذا به يزيد مغشيا عليه، اذا به يزيد مغشيا عليه. فاعرف احاديث كثيره في فضل قيام الليل، وان الله جل وعلا ثلاثه يحبهم ويظهر اليهم ويستبشر بهم. لاحظ هذا العبد الرباني ثلاثة أصناف من البشر، الله يحبهم ويرحم إليهم ويستبشر بهم. من هم يا رسول الله؟ الأول ما لنا فرصة بالأول، لكن عرفت من باب علم الشرك، رجل خرج يجاهد في سبيل الله فانكشفت عنه هذه الفئة، تركوه في ساحة القتال وطردوه، حدثته نفسه بالفرار، فتذكر ان الله ينظر اليه، فثبت في مكانه ولم يتحرك يسارع وينافع نفسه وحيدا فريدا. هذا الرجل يحبه الله ويضحك اليه ويستبشر به. اما الثاني فهو رجل عند امراه جميله، امراه جميله تحبب الى نفسه وفراش نفسه وداعي الشهوة فيه، ومع ذلك قام من فراشه، ترك زوجه وهي حلال، ترك نساء وترك موارد الطعام، وقام فتوضا فصلى لله كظهور، ترك النساء والموارد ليحيي الليل بصوره النساء والمائده. انظروا الى هذا الرجل عنده زوجه واثنان وثلاثه كلهن حسناوات، فيه داعي الشعوه، فيه داعي الشهوه، ومع ذلك انسلخ من هذه الشهوه فترك النساء وترك مائده الطعام بكل ما فيها من الصنوف والملذات، ليقف بين يدي الله ليقرا في صوره النساء والمائده. هذه حقيقة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به. أما الثاني فهو أيضا من زياد الليل. هذا الثالث كان في سفر مع أصحابه، والمسافر معذور وله العذر في تخفيف وكسر الصلاة، ومع ذلك كان أحب شيء إلى نفسه أن ينام، فإذا بأصحابه يحطون لحالهم، كل منهم يبحث عن شيء يتوسله، أنهكه وأتعبه السفر. وإذا كان الرجل العباد الزاهد يتذكر أن له مع الله وقت، له مع الله وقت، وله مع الملك موعد، وله ولد لا يستطيع البتة أن ينام عليه، فيقوم القطع التعب فيتوضا ويحسن الوضوء ويصلي لله ما شاء أن يصلي. هذا العبد في هذه الأعمال القليلة يحبه الله ويستبشر به ويضحك إليه. إلا يحيي إليه في رمضان، حدثوني لله عنه متى أراد الله وقوف بين يديك ومحيك. إلا جواب من جل جلاله، ونحن نقوم بين يديه في غرفة الليل في رمضان، فمتى يرى الله؟ متى يرى الله؟ قم بين يديه. إن لم تخف نفسه ويصاب بالله في رمضان، فمتى تكون هذه التجارات؟ أحوال المسلمين في الأسواق تثبت القلوب، وأطلق قوة الإفطار تفرح العدو، وبعد الإفطار أراد الرمضان، ويوم الجمعة البيع والشراء، ولا أجل يرفع، والله يقول إذا لم يكن صلاة يوم الجمعة تدعو إلى ذكر الله والله الخير. أين هذا السبع الذي هو الآن؟ قم إلى أربع شهور أخرى. أين هو الآن؟ أين الحال؟ وبما يشغل الأحكام الخواتيم والباقي مصالح معدودة، هل هي لمن ختم رمضان بصدق نية مع الله؟ هل هي لمن قطع كلمته مع الله؟ انظروا إلى تصرف الأمة عمر رضي الله عنه، رغم أنه كان يحمل هام الأمة، لأن ولا عائلة ولا قرية، ولكن يحمل هم إمبراطورية تبدو هنا وهناك تنشر دين الله، يحمل هم أمة، ومع ذلك كان يحيي الليل فيأخذه المعاد وبشر، والنوم يقهر الرجال ويغلب الأطفال. فقيل لعمر: يا عمر، هل لا أخذت شيئا من النوم؟ هل يأخذ شيئا من النوم؟ فقال عمر: متى أنام؟ متى يكون النوم؟ النوم في النهار ضاعت الرعية، والنوم في الليل ضاع حظي مع ربي، فمتى أنام؟ في النهار أنا خادم هذه الإمبراطورية، فإن نمت ضاعت هذه الرعية، هذا في النهار، أما في الليل فسوف يقضي حظي مع ربي. بالله عليكم بأي شيء شغل عمر في نهاره ألا يشرك الطاعة، وبعضهم يتكاسل ويتراجع حتى هو في المعتكف، فيقول يصلي ركعتين ثم ينام ولا الضعيف أنت في عبادة اخرجني الآية ركعتين اللي بعدهم كل اللي بعدهم. فإذا ما قيل له السحور قال مجوعا فغسل وجهه وانكف على الطعام. إنا لله وإنا إليه راجعون انشغلنا بغذاء القلوب وضيعنا غذاء القلوب. متى نستفد من هذا النوم يا عباد الله؟ متى نستفد من هذا النوم يا عباد الله؟ نحن في غفلة لا اريد ان اقول عليكم، فان الكلام كله يشبه بعضه بعضا، ولكن خلاصة ما اذكر به نفسي واخواني خلاصة ما أذكر به نفسي وإخواني والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالله عليك اعتمد عليك جدد النية أن تكون هذه العشر أفضل ما في رمضان، وتخيل أنك تموت بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في ليلة العيد. تخيل انه تبقى من عمرك عشره ايام، عشر ليال او تسع ليال، فكيف سيكون حالك في هذه الليالي؟ ارفع الشعار، شعار المجتهدين، اعلم همتك، فانت بهمتك انسان لا بجسدك ولا بملبوسك ولا بمنفوحك ولا بغيرك ولا بسياراتك، انت بهمتك انسان، انت بهمتك انسان يا عثمان يكتب القران كل ليله. لا يشهد الله الى هذه الدرجه. ونحن كنا في مجلس التنقل قال الجميع الجو حار والنفس تعبانه والقلوب مشغوله، تخيل صلي بسرعه، ماشي صلي بسرعه، صلي بسرعه. اين الرجال؟ الرجال لا، اين الاطفال؟ مشغولون. اين الشباب؟ لا وقت احداثه. ان تكلمت بعد المغرب من الكفر الناس بموعظه، ويجب ان يكون لله عليك قصر اضغط قصر اضغط نحتاج الى اليوم. اللهم تعالى اذا لا تكلم بعد صلاه العصر الجو حار والصيام عندنا في الطائفين. اذا ماذا اصبح بعد القيام؟ ما حدش هيصبرك، المسجد خارج لا وقت في الليل ولا وقت في النهار. فماذا لك حبة الله؟ بالله عليكم استعينوا بالله واصبروا وصابروا، فوالله يا نصاح تمر في الثواب. اذكر لكم ولعلي يكفي في هذا الامر ان مجموعه من الشباب في هذا المسجد الادوار في العام الماضي تتابعوا فيما بينهم على من يكتب القران في يوم وليله. ايه؟ يكتب القرآن 24 ساعة؟ نعم كذلك. فقتل بعضهم في 18 ساعة وبعضهم في 23 ساعة. إذا فالعمل مشهور، ولكن أين هنا الرجال؟ أين هنا الرجال؟ إن لم يوفق لك الاحتكام فاذهب إلى المساجد التي فيها احتكام وقف معهم واصبر وصابر. إن لم تستطع القيام من دونه فصلي وأنت جالس، وهذا الأمر مباح في صلاة النافلة. ولا تحرم نفسك من القليل فإن الحكمة أقل، فإن لم تستطع وأبى نفسك إلا أن تكون في بيتك فاقرأ ما تيسر واذكر ربك كثيرا. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقسم ليله بينه وبين زوجه وبين قادمه، فإذا ما صلى الفجر جلس إلى شروق الشمس يذكر الله، فعد على يديه 12,000 تسبيحة. التسبيحة الواحدة بعشرة سلام، 12,000 كلمة مجموعة. كم يكون مجموعة؟ المجموعة حصلات على الكتابة، حصلات على الراسين، الدلو وحدة الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإكرامنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم أصلح لنا ذنوبنا، اللهم أصلح لنا ذنوبنا، اللهم قبل أن أغادر المكان أيها